يا عقاب. يا عقاب ما دي ما دهي والبستك وشاح. يا عقاب ما ادري مدح والبستك وشاح ولا الرموز يحلها من طرقها يا سيد الزرقة تعلي ومرواح لان سقتها مع قبة الكون سقها تكي بصدرك للذعاذيع وارتاح وفي نجمة حاديب السحايب وفقها. يا عقاب ما ادري مدح والبستك وشاح ولا الرموز يحلها من طرقها يا سيد الزرقة تعلي ومرواح لان سقتها مع قبة الكون سقها تكي بصدرك للذعاذيع وارتاح وفي نجمة حاديب السحايب وفقها. خلى السواري عنك وانزاح وانزاح وعلى مراقيب على الجدي وقها مثلك يا ست الجناح مع الضاح وارخص مر الريش في معتلقها استسلمت كل الجوارح لمنشاح عنها وجدد من علوه رهقها سيف اللي يجرد على الصيد ذباح المسلم يا رشد واضحة مثلك يا ست الجناح مع الضاح وارخص مر الريش في معتلقها استسلمت كل الجوارح لمنشاح عنها وجدد من علوه رهقها سيف اللي يجرد على الصيد ذباح وموس اللي ناش الضوافي حلقها هواي نجمه وكفختك بارق اللاح وتكبيرة الميت على اللي لحقها وما بين مخلابك وفلاجة الاصباح بيض الثنادي قبل يرهج علقها زوعتك سيله وطعنتك عيله مرماح من مخلب وليا صفقها صفقها لما شلت ولا تواسيت وانطاح ظلك على كبد الطريق هواي نجم وكفختك بارق اللاح وتكبيرة الميت على اللي لحقها وما بين مضرابك وفلاجة الأصباح بيض الثنادي قبل يرهج علقها زوعتك سيل وطعنتك عيلة مرماح من مخلب وليا صفقها صفقها لما شلت ولا تواسيت وانطاح ظلك على كبد الطريدة فلقها ولا اليا نشت الخريشة من الراح مكر ربك بعد تدمي خلقها وليا شلعت وجالك صياح وطياح كنك وكن اللي ذبحها وفقها وصف الأصيل اللي ليا لز طفاح هذه توطاها والأخرى فهقها عن بعد حر ولا تقاربت سراح ونجيت عبدضنا الحرار وعتقها واخطى عليك مسمي الصقر يا صح بالحر وانت الحر اللي فرقها عن بعد حر ولا تقاربت سراح ونجيت عبدضنا الحرار وعتقها واخطى عليك مسمي الصقر يا صح بالحر وانت الحر اللي فرقها وشلون حر وجذب راسه ملوى عيشة على كف الرجالة وعرقها وانت حسندك عضود وصعود وجناح وحدات سم الطائرة في شنقها ما ذلك البرقع ولا ردك الصياح من حيث ما تبغى مع الكون سقها.